وهما من حيث المزية الأسبقية متساويان وفي الصلاح متساويان. لكن أنا أتيك بمثال بسيط جدا، أحدهما موظف والآخر غير موظف، ألا تشعرون معي أن الموظف مقيد وغير موظف مطلق؟ فإذا هذا يكون مرجحا لهذين الذين استويا في ماذا؟ في العلم وفي الصلاة. فما بالك إذا تبين لطالب العلم أن أحدهما يتميز على الآخر؟ لا أقول في العلم، نفترض أنهما سواء، لكن أحدهما يتميز على الآخر في الصلاة، قد يكون الواقع خلاف ذلك. لكن أنا أقول بالنسبة لطالب العلم حتى يدفع الحيرة عن نفسه، هناك أحمد هناك محمد، فكلاهما في السن سواء وفي العمل سواء والتخصص سواء إلى آخره، لكن أحمد دون محمد في الصلاة، النفس تطمئن لمحمد أكثر من أحمد، وإن كان في الواقع في علم الله عز وجل قد يكون قضية بالعكس، لكن لا يكلم الله نفسا إلا وسعها. فإذا هو يراعي الآن اطمئنان النفسي، أيما أصلح أيما أتقى لله؟ محمد أتقى من أحمد، إذن أنا أخذ بقول هذا. ما أخذت هذا لأنك عرفت حجته، لا، البحث كله أنك ما تعرف هذا العلم. فنأتي بقى إلى موضوع نهاية المطاف في هذا المجال، لأنه أخذ وقتا كثيرا في الواقع. فأقول فما بالك إذا عرفت أن أحدهما ليس متخصصا في العلم، هو عالم وهو فاضل، هو في الحديث وفي التوحيد وفي الفقه وربما أيضا في اللغة، لكن الآخر متخصص في علم الحديث، لا شك أنك ستأخذ به قوله قبل أن تأخذ بقول ذاك، لأنه في عندك هنا مرجح على ذاك السلم الذي وضعناه آنفا من المرجحات. على ضوء هذا البيان وهذا التفسير ينبغي لطالب العلم أن لا يقع في حيصة بيصة، أن والله مثلا بقى نقول نحن الواقع، والله الألباني صح الحديث الفلاني، وفلان قال لي إذا سألناكم منذ متى عرفتم علمه؟ والله عرفنا علمه من سنتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة إلى آخره. طيب هل هو كذلك يعني بالنسبة للألباني؟ يكفي هذا ترجيح. قيسوا أيضا العكس الآن، إذا اختلف عليكم الأمر بين البخاري وبين الألباني، أنا أقول لكم خذوا بقول البخاري ودعي قول الألباني إذا لم يكن عندكم مرجح. أما إذا وجد عندكم مرجح، أي مرجح كان من المرجحات المعروفة، مثلا لو قيل للألباني أنت خالفت البخاري في كذا، فقال لك نعم لكن البخاري له قاعدة يضعف فيها الحديث اعتمادا على هذه القاعدة، لكن هذه القاعدة هي عنده مرجوحة والراجع عند جمهور العلماء خلافها، فأنا اعتمدت هذه القاعدة التي تبناها الجمهور من العلماء على القاعدة التي اتكى عليها البخاري وضعف فيها بعض الأحاديث، ومن ذلك مثلا حديث نحتاجه في كل صلاة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. كثيرا ما سئلنا يا شيخ أنت بتقوي هذا الحديث والبخاري أعله بالنفس الزكية، أي أحد الرواة من آل البيت، ولا يعرف له لقاء بشيخه، أظن الأعرج فيما يغلب على ظني، لا يعرف له لقاء، هذا منهج للبخاري. إذا كان هناك راوٍ معروف معاصرته للشيخ الذي روى عنه، لكن مش معروف أنه سمع منه، البخاري يعل هذه الرواية ولا يكتفي بالمعاصرة. أما جمهور العلماء وعلى ذلك قام علم الحديث تصحيحا وتضعيفا. جمهور العلماء يقولون المعاصرة كافية. أضرب لكم مثلا، أنا مثلا عاصرت الشيخ محمد عبده لكن ما لقيته، فإذا قلت أنا قال محمد عبده ينبغي أن يفهم الحاضرون أن روايتي هذه عنه مباشرة، إلا إذا عرف عني أنني لم ألقه، إذا عرف عني كما هو الواقع أنني لم ألقه، حينئذ يقال هذه رواية منقطعة. وعلى منهج علماء الحديث أنا ثقة ومحمد عبده ثقة، لكن رواية منقطعة لأن الواسطة بيني وبينه مجهولة. كذلك لو أني لقيته ودرس مثلا في الأزهر كما يفعل كثير من الأزهريين من قبل، وسمعوا بعض الأحاديث وبعض الكلمات من محمد عبده فأخذوا يحدثون بها، فهل نحملها على الاتصال ما دام لقيه؟ نحمله على الاتصال إلا في حالة واحدة، إذا عرف أنه يروي عن محمد عبده أشياء لم يسمعها منه يقال في صراع المحدثين هذا مدلس، فلا نأخذ بحديثه إلا إذا قال حدثني فلان. الشاهد أن البخاري لا يأخذ من رواية الراوي عن من عاصره إلا إذا عرف أنه سمع منه في بعض الروايات، فيقول عن هذا المسمى بالنفس الزكية بأنه لم يعرف عنه أنه لقي ذلك التابعي الذي روى الحديث عن الرسول عليه السلام، يقول أنا أتوقف عن أخذ هذا الحديث، ويقول في مثلي لا يتابع عليه. يأتي من لا علم عنده بالأصول والقواعد فيقول إمام البخاري ضعف هذا الحديث، نقول صدقت، والبخاري لما ضعف أقام تضعيفه على منهج له، وهو أن المعاصرة لا تكفي في إثبات اللقاء إلا أن يكون هناك نص سمعته حدثني ونحو ذلك من العبارات. الإمام مسلم وجمهور العلماء على أن هذا المذهب فيه تضييق وفيه تضعيف لأحاديث بالمئات بل بالألوف، بل الإمام مسلم في مقدمة صحيحه يشير إلى أن الإمام البخاري نفسه لا يستطيع أن يطبق هذا المنهج في أحاديث صحيحه، فضلا عن أحاديث رواها في خارج صحيحه. نعم. قلت شيخنا في إثبات اللقاء مع الكلام أنه لقاء هو في إثبات التصحيح، أردت أنت ولكن إثبات إيش؟ قلت في إثبات اللقاء. نعم. قلت أنه البخاري لا يثبت هذا الحديث بالمعاصرة، وقلت بعدها في إثبات اللقاء. نعم. أردت في إثبات التصحيح أو تصحيح حديث. نعم. لكن كل دروب الطاه وبركة فيه، وهل يكون المعاصرة المعاصرة تستلزم اللقاء إذا روى المعاصر عن من عاصره، تستلزم اللقاء. نعم. فما في وهم يعني في هذا الكلام. لا شيخ، أنت قلت أن البخاري لا يثبت صحة لهذا الحديث بالمعاصرة. وقلت هنا حصل لقاء. لا، قلت البخاري هنا ما صحح، أدرت قلت ما صحح هذا الحديث بالمعاصرة، قلت باللقاء. ما قصدت أنا أعرف الشيخ إذا كلامك هو صحيح، قصدت أنا لو الجملة يعني كان ما أنا بالله العبارة إذا في خطأ من صحيح.